وجعلناكم شعوبا وقبائل

Oh! والله كريم وياك كويس بكره ده قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. يا عيني يا عيني بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير والله بصير بما تأملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا سلام مش كده ابدا في الدنيا ابدا. الله اكبر. والله العظيم ما هناك غير في عندنا ارواح كده يا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليه إسلامكم. الاخر عايز يكرمنا. عايز يمنعنا. لا انت مزمار داوود. والله العظيم مزمار داوود. بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله يا سلام يا سلام. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا يعلمه للأبصار يا سيدي، يعلمه للأبصار. كيف بنينا يا سلام يا سلام على كده يا سلام يا سلام زي اهو. الله العظيم، يا الله العظيم، كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض بدناها الله يرضى عليك. مفيش كلام يا والله، والله العظيم ما استنى عليك، انا جليت والله. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا وما لها من فوج وأرض بدناها وألقينا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم السلام والله كلمة جدا صعبة العشرة. كيف بنيناها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا لا تنعم رزقا للعباد. Oh, أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي إدارة يا سلام إدارة يا محتضر يا سلام إدارة يا سلام الوقت تحت يا سلام من أرسله هولندا كيوم الساعة وجيء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده؟ الله اكبر. تطلعني من هنا وتخشنا من هنا. وجيء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده؟ الله اكبر. تطلعنا من هنا وتخشنا من هنا. وانفق في السحور ذلك يوم الوعيد. وجيء كل نفس ما سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقراك فبصرك اليوم حديد. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. فأهلكوا بريح صرصر الناس. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله أكبر. ويحمل عرش ربك فوقهم I'm إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. What?